غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك يا رب. من مواقف يوم القيامة. شرح لتفاصيل يوم طويل أقسم الله به في القرآن. يوم عسير لأهل الطغيان ويسير لأهل الإحسان.